نعطيكم الفرائض، يعطينا مرقة إذا أعرضوها لكم تسهيل حتى يكون عندكم سهل ذوي الأرحام أفضل. لا البيت ما نبغاه الحين، بس نبغى تشوفون كيف التفريغ ثم نعطيكم. هذا أقدر أكتب عليه ولا ما أقدر؟ لا خلاص أنتم أشرح لكم بس شيء بسيط حتى تأخذ عندكم تصور، وثم نكمل في الشرح إن شاء الله. غدا سبق لكم أن ميراث ذوي الأرحام ينقسم إلى قسمين. يا شيخ براء بس لو تلفها كذا شوي كذا بس، ايوه تمام عشان غيري يشوفه مو بس انا. تمام، ميراث ذوي الأرحام ينقسم إلى قسمين، إما إذا لم يكن مع أحد الزوجين أو يكون مع أحد الزوجين مثل الرد القسم الأولين. إذا لم يكن مع أحد الزوجين فلا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون شخصا واحدا مثل ابن بنت خالة عمة، المال لها المال له كله من ذوي الرحم، وإما أن يكون جماعة مدلين بشخص واحد، يعني ابن بنت مثل خمسة ابناء بنت أو عشرة أبناء بنت. فهذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يستوي إرثهم مثل ثلاث بنات أو يختلف إرثهم مثل خالة شقيقة، خالة الأب خالة الأم، يختلف إرثهم. يعني خالة الشقيقة تنزل منزلة الأخت الشقيقة لأنها ميتة، وهذه الميتة خلفت خالة لهذا الحي فأصبحت شقيقة، أخت شقيقة نصف، خالة لأب تأخذ السدس، خالة لأم السدس. تمام، فهم جماعة اللي هم ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، أدلوا بشخص واحد اللي هو في الأصل الخالة. تمام، وهذا شرحناه لكم انتهينا، يعني سبق شرحه. والقسم الثالث جماعة مدلين بجماعة، وينقسم إلى قسمين، إما أن يستوي إرثهم مثل أربع بنات أخ شقائق وثلاث بنات أخ لأم. البنات الشقائق هذا ما شرحناه لكم، بس عشان بكرة أشرح لكم إياه، بس عشان يصير عندكم تصور اليوم. أربع بنات أخ شقائق ينزلون منزلة الأخ الشقيق، وثلاث بنات أخ لأم ينزلون منزلة أخ لأم، كأن فيه أخ شقيق وأخ لأم سدس باقي. تمام، فهنا استوى إرثهم أخ شقيق الباقي، وهذا استوى إرثهم أربعة مستويين، يعني هنا الأخ الشقيق مستويين في الباقي، الأخ اليوم السدس الثلاثة بنات مستويين فيه. فهنا جماعة اليوم هذولي مدلين بجماعة، أخ شقيق أخ اليوم مستوي إرثهم، هؤلاء الأربعة مستوي إرثهم الأخ الشقيق، ثلاثة البنات مستويين من الأخ اليوم. تمام، القسم الثاني يختلف إرثهم، يعني ليس أربع بنات، لا مثل بنت أخ شقيق، بنت أخ لأم، وهكذا كما سيأتي. وهذه نفس حالة المناسخات الثانية. وإذا كان مع أحد الزوجين لهم خمس أحوال، وسيأتي إن شاء الله بكرة أعطيكم التقسيم له تكون تتصور. اللي انتهينا منه حنا في السابق في الدروس السابقة شخص واحد، انتهينا منه جماعة مدلين بشخص واحد يستوى إرثهم، انتهينا منه إذا اختلف إرثهم أمس أخذناه. غدا إن شاء الله جماعة مدلين بجماعة، هذه جماعة أربع مدلم جماعة، أخ شقيق أخ اليوم. تمام، بهذا إن شاء الله التقسيم يصير واضح عندكم ذوي الأرحام تماما إن شاء الله. نوزع عليكم الورقة هذه، ونوزع عليكم أيضا إذا كان معهم أحد الزوجين، ونوزع عليكم أصناف ذوي الأرحام، ونوزع عليكم تنزيلهم بإذن الله غدا إن شاء الله. الله أعلم.